الحاجة اللي هو عن مستقع من الأرض كبير جدا يكون مصحر وضوء وضوء وحاجة لا يصح لما هذا مش فيه ولا تلك فيه معناها ان المدينة محمية هنا الإحماية الصناعية هنا من ناحية الايه؟ من ناحية الايه كده؟ يعني لو عملنا كده مثلا نقول زمان من الأبريد هنا جنوب إذا هنا شرق يبقى هنا غرب ما في كده؟ إذا من ناحية الشرق حرب ايه؟ حرب واحد ما حدش يقدر يقول اسم المدينة هنا من ناحية الغرب أدي حرب ايه؟ الوضع حرب أرضية قدام الأرض مرتفعة جدا وكل يقع على الصخر صخر وطوب كده في حد موجود وتروح فيها يعني عشان تمشي فينا نفسك انا بقول ده الشعر بتاعك امال الخيل بيعمل ايه؟ لو نيجي كده على جنب الاعصاب ده هنكتب الراجل الخريطه بس تروح شويه هيقول لك فيها الحته اللي تحت دي الحته اللي تحت سبحان الله يا رب فيها اهو حته برضه فيها حر الحر الجنوبيه الحر الجنوبيه لسه الحر الوسط بس في حته مفتوحه هنا فيها دي حر الوسط ربك فيها الجبل اسمه جبل قديم ولا ايه؟ لأن دي رأسها إيه؟ لو بلد عندك حلو التطور ما حدش بيقدر يخش لا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب الحته اللي يقول إن أي حاجة لو جت هنا كده دي من هنا كده من هنا كده من ناحية الغرب وبعدين في خش من ناحية الغرب عشان كده وده مثال على في المستقبل اللي هي مثال على وجه الأحداث وهنا هنا عامل إيه؟ عامل الخندق هنا كده أو مستندات الخندق هنا وهنا كده قال لي ده الخندق اللي حوالين المدينة ليه؟ لأن هي نقطة البحر دي لحد كده يخش من هنا ولا من تحت ولا من هنا لا من الشرق ولا من الجنوب ولا من الغرب لكن الشمال الشرقي اللي هو يخش راح يجي على الخندق اللي كان فيه وقتها بعرض الارتفاع 3 اهو 4 متر ده اللي هو ده الاحداث اللي كان عامل ازاي اللي كان عامل ازاي واضح كده فلما جه معسكر اهو ليه زي ما بيقولوا هو يوسف هو يجي ده راح يقول لك ايه فاللي هو فين؟ احنا بنحط نجيب واحد جاي اهو جاي على الشمال هذه المسلمين الأدوية هنا اللون بلون وهنا اللون بلون طبعا عدد المسلمين أو فيها ثلاث سنة معاه المسلمين فرق ومعاه المسلمين جنع لكن المسلمين هنا المسلمين هنا معاه أن رجع خلاص لهذه المسلمين بالجنس في الجيش اتفضل طب هو لو عارف مين ده يعني دي عليه المسلمين عليه المسلمين ده كان عدد الخصم من المسلمين 70 شهداء وعدد الوقت اسم المشركين 22 مسجد وقت وصل اي حاره جنوبيه ولا حاره وقت ولا ايه ده من مدينه منورات وده من المشركين والاعقاب وقت العصر المسلمين وهذا الجبل اللي كان عليه 50 وقت ثلاث الجبال كحل عباره عن ثلاث جنيه فاطمية وبراميل من الشرق الغرب الثاني قبل الكلام ده كله النبي عليه الصلاه والسلام عشان يطلع بقى من هنا عايز دليل يطلع من المدينه ابو خيثمه كان دليل المسلمين على ذلك يطلعهم خارج المدينه المنوره وهم ماشيين واحد اسمه ربعي بن الطيب المجرم فلاتك اعمى شفته كبير ولقوا جنيه كده في الثاني بتاعه فجايين المسلمين يعدوا عشان عايزين يطلعوا فعدوا في الجنينه بتاعته هو بقى ده يسال ايه الشعب يسال ايه ده؟ قال ايه ده محمد ومن معه من الصحابه عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد اني لا احل لك حائطي مش مسامحك انك تخش في الجنينه بتاعتي لكن طبعا ده طوارئ وضع طوارئ وجيش اتحرك فراح ملع الارض واخد حكم التراب وقال والله لو اني اعلم اني لا اصيب بها الا وجهك لفعلت يعني والله لو اعرف ان دي هتيجي في وشك هبقى بيها تصور طبعا هذا الكلام مع من؟ مع سيد الاولين الاخرين ووسط الرساله بطول ووسط الصحابه وجيش فهم بعض المسلمين بقتله ويستاهل لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يعطيهم ويعطينا دار السلم في ضبط الاعصاب يقول دعوه فانه اعمى القلب اعمى البصر اعمى البصيره اعمى البصر اعمى البصيره ده مش كتير بس ده قلبه مطموح عليه تماما العياذ بالله فسيبوه فكان هو درس كبير جدا في ايه؟ في ضغط الناس شوف النهارده بقى لو واحد بس مجرد واحد يكلمه كلمتين يلبسه قضايا ويرفق له ليه يقول لك عشان ده شتمني او كلمني وشوف طريق النبي عليه الصلاه والسلام شوف بيحصل ايه مع المسلمين وهم ماشيين شوف المشركين بقى هم جايين كان معاهم 15 امراه 15 واحده من النساء طالعين ليه؟ طالعين يشجعوا

من معسكر المسلمين هنا. بس من قدام. من قدام عشان ده اللي بيحميه بقى. قبل ما تبدأ المعركة اللي يكون بقى هم جايين طلع في دماغهم حاجة او شغل النساء. عندي من تعود معاهم. بقى عندي اللي يعمل العمايل. عشان كده جاني واحدة جنبها. مشاكش مكة كان في اربعة من النساء. اللي قال لي اي واحد شاف واحدة من دول يقطع على ايديك حتى لو كانت عند الكعبة. عندي من تعود بواجهة. وارنبة. وفرنسا. وصار. صار هنا ناس عبد الله بن خطل. اتقعد راس عبد الله بن خطل. والحوارث بن نخيل برضه اتقعد راسه. و ابن صباوه. ابن صباوه الثاني. هم ثلاثه راسه اتقعد راسه من الرجال كانوا سته هم اللي محكوم عليهم بالاعدام عبد الله بن سعد بن جرح. وعكرمه بن ابي جهل. وكان معاه فيه كمان هم سته من الرجال ثلاثه راسه. اللي قطع رقبتهم حكم عليهم بالاعدام والاربعه النساء خفيف واحده فيهم ماتت. لان عندي دي جت بعد كده لسه متحاوله تنزل لما اشوف عمل ايه مع سيدنا حمزه ابن عبد المطلب. بعد كده وهم ماشيين قالت ايه؟ مرت على قبر امنه بنت وهب، عارف امنه بنت وهب ام النبي عليه الصلاه والسلام. فطلع في دماغها ايه؟ قالت لهم تيجي ننبش القبر بتاعها ونطلع العظم بتاعها ونفسها. طب ليه؟ انا طبعا من نفسي حضر منها الحاجه اللي قاولهم تسيبوا تاخدوا عظمه كده يعني او دي انت عندي ام النبي بقى يعني مش اقول لسانك حلو وزيز وكده. تعرف ان بعض المشركين كانوا قالوا طب يلا بينا نقف نطلعوا على الله. بعض المشركين قالوا خليكوا عليه ده لو عملت الموقف ده يبقى انت اللي سميت السنه دي. يبقى لو حد من المسلمين مر على قبر واحد من عندنا حلال ازاي اعمل نفس الطريقه برضه. لا بلاش ما تنفعش عليك حلال كده ايه مفتوحه والحمد لله ما حصلش. جم بقى وصفوا للقتال والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل تعليمات القتال ده ايه؟ ابو سفيان بقى كان قائد المشركين اللي هو زوج هند بنت عتبه دي. عمل مناوره بقى يعني عشان تفرح ما فرحتش الحمد لله. وقت نادى على مين؟ على الانصار. الانصار دول هم كانوا في المدينه قبيلتين او في الخضر. خلوا بيننا وبين ابن وحيده. سيبوا يكتبونا ان قائد محمد عبد الحميد خسرتها. انتوا طالعين ليه عشان تقتلونا؟ ردوا عليه رد الحقيقه حجموه تماما يعني. لما مش حكوه من النبي عليه الصلاه والسلام يسيبوا النبي مش يسيبوا يرجوه. فلما كتفوه واتوقف وخاف وقعد مين اللي جنبه؟ ابو عمرو الراهب ابو سيدنا حنظله اللي هو ابو عمرو الفتح اللي النبي كمان فتح ده اللي كان عامل مسجد الفراش وقلنا بقول لك ايه الراجل سابوه. المهم ابو عمرو قال لي لا طب انت عشان انت مش جنبه في ايش اللي خلاك تتكلم؟ مش انت بتتكلم خالص سيبني انا هم عارفين انا من انصار فلاح المسجد وانا محل معاهم ايه دلوقتي؟ راح واقف ينادي على الانصار قال انا ابو عمرو الراهب عشان يعني يسمعوا منه بقى هم يا دول سمعوا كلامه. قال لا مرحبا بك ولا اهلا يا فاسق. ابو سفيان بيبص له طب بتقول له انت مش انا مش منهم وانت منهم ما لو قلت له كان عامل معاك ايه؟ ايه اللي جاي؟ قال له قد اثار قالوا بعد الشر ما اعرفش ايه الموضوع ده. وراحوا تفسير الحياه الكلمتين دول اتذكر وزاد من غيره هو اللي بدا اول هجوم. اول هجوم لسه جاي يا جماعه هم اللي على جبل الرماد الجيل والسيارة راح الانجليز والكفر يعني سوى هجوم ثاني وبتاع وانا ماشي هجوم ثاني هجوم ثاني ايه جماعه ايه الكلام اللي نزلت عليهم راحوا راجعين. هجوم ثالث ثالث هجوم برضه فشل. ثالث هجوم فشل مع هجوم كمان حاجه على المسلمين فرق يا رب مش هجوم ده بتاع مستوى لا اله الا الله. المشي ده ملوش عقل عليه والله. اي انسان مشي بالله تعرف ان مخه ده مكوس ضارب مش ربع ضارب بقى ثلاث ارباع وكمل لان البطاريه كلها ضارب. ليه؟ تعرف المشركين عاملين ايه هنا؟ وهم جايين جايبين ثمن الاله بتاع الجابدون حاطينه على جمل وطبعا راكبينه على جمل اشهر الاله حيوها الاله فهم راكبين الاله على ايه؟ على الجمل وجايين بقى الجمل ماشي بالاله بتاعهم بقى كل شويه بقى اله هيشوفهم ده اللي بيعبدوه اللي بيتقربوا بيه الى الله. تعرف لما احتجب القتال المعركة شغلت جامد جدا وشاهد لما المشركون في الأول وقعت طبعا بقى على الأرض. حد شاطر حد قال في الحياة لا يا شيل الاحتفال لا يشيل هذا الجبل سابوه على الأرض. ومع ذلك مشركة أبو سفيان قال في الأدب ولا قال أعلو جبل زي ما هنشوف. فجايين بقى يتبرعوا بالإله بتاعهم وهتبتدي بقى المعركة. أول ثلاث هجوم ثلاث هجوم خسروا ما نفعش. راح النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالهجوم وبالكر على المشركين. عينك ما تبقى تقتيل ولاد تقتيل ولاد من الصحابة. ليه؟ هم مش ركوب. هجوا الجمرة. هنا بقى الجيش. الجيش كان ثلاث أقسام.

يا بيت ابني حنظله راح برضه بيجي فقال زمان هتقطعه ما قبل ان تتعمد راعيك هذا انا قلت لك بلاش كده انا قد كنت والله يا رسول الله رحم ان شاء الله كنت كويس ابن حلال بقى بعد ان امه امي في المنزل بيعمل ايه لا اله الا الله قال يا سيدنا حنظله كان قتال حياه قتال شديد وانتصر المسلمون على المشركين انتصارا مبادرا نرجع بقى لاخواننا اللي قاعدين على باب الرماحه لا انا كده سمعت ما قال عفى الله عنك وفي يا عند الله جبير قال لي تحت لا احنا قاعدين نعمل ايه؟ قال لي الله يعني اقعدوا هنا ما تقعدوش الحاكم قال لي لما نروح نعمل ايه؟ ده خلاص المعركه اهي انتهت والصحابه قاعدين والمسلمين قاعدين يبدوا في الاسرى وفي الجنايز واحنا واقفين هنا هننزل نساعد اخواننا قال لهم لا ايه ده بقى ما حدش ينزل على الحاكم هننزل ما حدش ينزل هننزل ما حدش ينزل يا عم احنا نازلين كفروا كلام النبي عليه الصلاه والسلام قد شوية في شوية في شوية في شوية قال له يعلم ربي لو نزلت كلكم ما انا نازل معاك انا واقف ثبتوا معاه كام؟ اقل من 10 يعني تقريبا هو اللي معاه 10 تقريبا 40 واحد سابوه راح نزل كسروا كلام جاي للنبي عليه الصلاة والسلام وادي بقى ذنب وادي بقى جزاء المخالفة قعدوا 10 على جبل الرومان اللي يجروا على تاني سعد الخلة اللي بياكلوا في المشركين وبيقتلوا فيهم مين بقى اللي كان معاه 200 فرس كده وقائد سلاح الحسن خالد بن وليد قبل ما يسلم المقدم في شهر 8 خالد بن وليد اول ما لمح اخواننا على جبل الرماة سابوا الجبل ونزلوا راح واخد ال 200 فرد في السوق وقال لهم بسرعه ورايا يا جدع وقرر سيدنا خالد بن وليد على معسكر المسلمين هكذا انت بقى جاب ليه؟ خالد بن وليد اهو جاب سيدنا خالد بن وليد فرد اللي معاك وراح على جبل الرماة راح مخلص على العسكر ولذلك هنا بقى البطولات النادره واحد اسمه ابن سمحه من المشركين مجرم قاعد يدور على قرار شهر النبي بس الحمد لله ما لقاش غرض ليه؟ ابن سمحه بيدور ضرب مصعب بن عمير مصعب بن عمير كان هو قائد لواء معاه لواء المسلمين مصعب بن عمير اللي هو كان متجوز ستنا حمل الجحش ولذلك الجوزة اللي عليه طلحة بن عبيد الله هنقول لهم فضربوا فإن مصعب كان كبير وكان طويل وكان شبه النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يسلم أصحابه بعد القتال بقى أشكال الخوذة واللمة ده والحلقات بتاعت المنخر دي اللي فيها تبوات ولا حاجة ضربت فيها ولا حاجة تحمي وشه فضربوا على موته وقال قتلت محمدا وقتلت محمدا الحقيقة دي أضعفت الروح المعنوية للمسلمين لدرجة إن البعض رمى فيه فقال كده محمد مات الأداء القتل ليه؟ بس لا القوة هنا أنس بن الله اللي هو عم أنس بن مالك خبر النبي عليه الصلاة والسلام ده عم ده قام وقال يا مسلمون ايه بس؟ عرفت السلاح من ايديك؟ قالوا قتل ام خمسه قتل ام خمسه قال فعلام تعيشون من بعد وما عايزين تعملوا ايه؟ قوموا بقاتلوا على ما قاتل عليك وراح بقى كده قال اللهم اني ابرا اليك قتل المشركين مما فعل هؤلاء واعتذر اليك مما فعل هؤلاء المسلمين ودخل في غمار المعركه قالت الى الله شهيدا ثابت ابن الدحداح ايه قال اللي حصل قال ابن محمد ده قال من كان يعبد محمدا من كان يعبد محمدا فان الله قال وقال قد مات من كان يعبد الله فان الله حل ما يموت كما قال ابو بكر من غير النبي عليه السلام ان الله حل ما يموت قوموا فقاتلوا على ما مات عليه فان الله ناصركم فطلع انصركم فدخل في غمار معركه ثابت ابن الدحداح فالحقيقه كانت انتكاسه جامده جدا جدا جدا والمسلمين بدأوا يتعبون حتى يضربوا في بعض خربانه بقى والمسلمين حطوهم ودخلوا فيهم وقتلت محمدا قتلت محمدا فإضعاف الروح المعنوية وبدأ بقى القتل والتحرر للمسلمين طلع الله سبحانه بقى اللي كان على جبل الرماة

وقف ابو سفيان بقى بس مفيش قتال. هو اكيد محمد ما كانش عارف ان حل مثله. وزيرك راح قال عايز يحرس، شوف بيقول لهم عمل ازاي؟ راح واقف يقول ايه؟ ان عمسه شعار سبحان الله. هتتكلموا هو الحرس زمان ان عمسه فتح الدار يعني خير ما عملت يعني كلم نفسه يعني خير ما عملت يا ابو سفيان ان عمسه شعار. روح دلوقتي بقى على الايه؟ على المسلمين بقى الصخره كلهم تجمعوا الناس. راح قال ايه؟ طب هو يا ابني ما ها؟ ما كانوا معاك لما وقف بقى ايه شغل الايه اللسان معركه باللسان ده يقول ايه؟ هو يا هبل هبل هبل يا ابو سفيان هو هبل ده ده تفتحنا خلل هو يا هبل. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا عمر لما فكر صوته عالي سيدنا عمر شوف الادب بتاع الصحابه مفيش حد من الصحابه راح حرج عليه قال اسكت يا كذا يا كذا انت مش عارف لا لا لا استنى لغايه ما النبي ايه؟ يبذل عايزين نتعلم الادب. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له عمر خطا يا عمر هو سنة متفاجئة هو يا عمر قال الله أعلى وأجل فكر يعني الحساب يعني فكر حاجة تانية كده فقال إيه مش عايز نافع هو بس تاني بلاش مفيش دعوة لا لا عزة ولا عزة أفرأيتم الناس ولا إيه ولا عزة طبعا لا حتى بيت هم كده وبتاع صفحة حواليها على لحى حواليها بتاع أنا أنا بقول كده عشان المهم لا لا عزة ولا عزة نفسي فرحنا بقى سيدنا عمر قال يرد عليه يقول له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الله مولانا ولا مولى لكم. حس ان الشباب فيها قوه ها رد سيدنا عمر قوي سواء كان في كان مش لاقي حاجه ايه هيعمل ايه فقعد بقى زي ما انت عارف بقى شغل الايه الرجل بقى مش زي كده يعني فقال يوم بيوم الحرب تجاه يعني يوم بيوم يعني هو واحده واحده يعني بنصير الفضل واحنا هنا بنصير الفضل فلما يجي قال سيدنا عمر رد عليه عمر قال لسنا سواء لا احنا بنصير واحد ازاي؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لأن قتل المسلمين شهداء والموت المشركين مفيش انكبت بقى سؤال فتاة هذا مش من القصد مش هدفع بقى لكم كانوا يقولوا بس هذا الحياة حياة قوية جدا. هو حد يتأكد من حتة قال أفيكم محمد؟ ما حدش رد. أفيكم أبو بكر؟ ما حدش رد. قال كمان عايز عمر يكمل هو سامع صوت عمر برد عليه. اللي بقى له وقت يا عمر. لا شوف القوة الشجاعة مذل سيدنا عمر من الصخرة ورحمة قال أبيكم محمد؟ قال نعم الحمد لله حي ولو عايز تسمع صوته سماع الصوت كمان فمن وقت من خلاص ما فيش ما عملش حاجة قال فتراونا في قتلكم مثلى الجثث بتاعتكم فيها مثلى نقطعوا ظهرها من اخرها ولغها ومبهدلينها يعني لم امر بيكم سجاد يقول هو انا بصراحه اقول لك عمل ايه ولم تضروني يعني انا مش مبسوط بحال اللي حصل ده وانا ما قلتش كده وعموما ما عندنا السنه الجايه في بدر قبيله بقى ثلاث اربعه بس في بدر عشان ابقى اشوف حسابنا معاك ازاي وتوعدوا على هذا الامر. ليه بقول لك ان الكتاب كان كتاب بتاعتنا؟ لانه الحقيقه المشركين المشركون نفسهم جثث المسلمين ودي كانت حاجه وحشه جدا الحقيقه يعني انا مثلا جثث سيدنا حمزه تعرف مين هو حمزه؟ وحشيه بحرف اخ ده تلات على اخ يعني تلات تسعة على بعد كام سنة 22 سنة من الجعوة لان جبير بن مطعم كان عمه مات في بدر وكان له ابو حمزة فجاي يحكي ده وحشي ده كان خلاص خلاص قلت له النهارده كده لما نفسي من جيبها لو حطيت له ايه كان يجي بيه كان معاه ربع الساعة ده يهز كده وينشر بيه ويرمي هي فراح لجبير بن مطعم قال ان قتلت حمزة عم النبي فعمي فانت خليفة على شريكك موت عم النبي. فقال فهو دي ما كانش شغلانه، قال ما قتلتش شغلانه. انما انا قاعد استخبى. اول حاجه تعملها استخبى وراها ولقيت ايه؟ حمد. يقول فوجدته كالاسد العصوم يقاتل، كان بيقاتل في شيخين سيد خمسه. اسد الله. يقول فسددت اليه رمحي فكان لا يحيي. ضربوا احمر دخل الغيمه طلع من ورا. شافوا سيدنا حمزه جاي يجري عليه ما يدورش خرج قواه كمان. وراح من جبل الجنوب عندها ثلاثة كم في حمل بعد المعركة قال أنت قليل أنت حر ثلاثة كم فريق وراح رايح لهم ما قالت له قتلت حمزة لك ثلاثة حديت ما يقصد والحلق والسلسل حديت كل حد ذهب بس الفكرة قتلت حمزة قال لها قتلت وحتى خلع الروح منه بعد ما قتلت راح بقى هم على سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه وراح اتوقع ودانه وراح اتمر على جثث المسلمين توقع ودانه وبتعمل حلق عملت عقد مش حلق عملت عقد من ودان المسلمين وبعد حطيت في كده ومشي سبحان الله ثم عمال يشرشب منها. انتقام اللي حصل في بدر لعمها ولابنها ولاخوها ولابوها.